بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مجلسنا 13 من مجالس سمع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في السكر وأسبابه وأحكامه. قد تكلمت فيما مضى من القواعد على معاني الفناء الموجودة في كلام المشايخ والصوفية، وأنه ثلاثة أقسام: قسم كامل للسابقين، وقسم ناقص لأصحاب اليمين، وقسم ثالث للظالمين الفاسقين والكافرين. فالأول الفناء عن عبادة ما سوى الله والاستعانة به، بحيث لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، وهذا هو دين الإسلام. والثاني الفناء عن شهود ما سوى الله، بحيث يغيب مشهوده عن شهوده، وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود الحقائق وعبادة الخالق، بل ما شهده عنده ومعبوده واحد فمشهوده واحد، وهذا يعتري كثيرا كالعيسوية من هذه الأمة الذين لهم وصف العبادة دون الشهادة، فلهم قوة في العبادة والإنابة والمحبة يجتذبهم ذلك إلى معبودهم ومقصودهم ومحبوبهم، وليس لهم قوة مع ذاك على شهود سائر ما يقوم به من الكائنات وما يستحقه من الأسماء والصفات. فهؤلاء إذا لم يتركوا واجبا لم يضرهم، وإن تركوا مستحبا مشتغلين عنه بما هو أفضل منه لم ينقلوا عن مقامهم، وإن اشتغلوا عما تركوه من المستحب بما ليس مثله فانتقالهم إلى ذلك الأفضل أفضل إذا أمكن، وإلا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من الاهتمام بما يعجز عنه ويصدر عن غيره. وإن تركوا واجبا أو فعلوا محرما مع إمكان العلم والقدرة فهم مؤاخذون على ذلك، وإن كان مع سقوط التمييز لسبب يعذرون به، مثل زوال عقل بسبب غير محظور أو سكر بسبب غير محظور أو عجز لا تفريط فيه فلا ذم عليهم، وإن كان مع التكليف فسبب الذم قائم ثم لهم حكم الله فيهم، كما لسائر المؤمنين من كون الذنب صغيرا أو كبيرا مقرونا بحسنات ماحية أو غير ذلك من أحكام السيئات ما لم يخرجوا إلى القسم الثالث، وهو فناء الكافرين، وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق أو وجود نفس عين وجوده، كما بيناه من مذاهب أهل الحلول والاتحاد في غير هذا الموضع. فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد قيام الحجة عليه، وإن كان جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجة، كالذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم، فهذا أمره إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول، فمتى كان لا يعلم ما يقول فهو في السكر، وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه، فهذا أصل يجب اعتماده، وهذا هو حد السكران عند جمهور العلماء. قال أحمد بن حنبل بما نقله عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا نعله من نعال غيره، فجعل ذلك عدم التمييز بين ثوبه وثوب غيره. ويروى عن الشافعي أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. فالسكر يجمع معنيين: وجود لذة وعدم تمييز، والذي يقصد السكر قد يقصد أحدهما وقد يقصد كلاهما وهو إثم. فإن النفس لها أهواء وشهوات تلتذ بنيلها وإدراكها، والعقل والعلم بما في تلك الأفعال من المضارات في الدنيا والآخرة يمنعها عن ذلك، فإذا زال العقل الحافظ انبسطت النفس في أهوائها. وحرم الله السكر لسببين ذكرهم الله في كتابه بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأخبر أنه يجيب المفسدة الفاشية من النفس بعدم العقل، ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل التي خلق لها العبد، وهي ذكر الله والصلاة. وقد يكون سبب السكر من الألم كما يكون من اللذة، كما قال الله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأخبر أنهم يرون سكارى وما هم بسكارى. فإذا عرف ذلك فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم، فمنه السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة، فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرور، وهو الحامل لأكثر الناس على شربها، ويغيب عقله فتغيب عنه الهموم والأحزان تلك الساعة. ومن الناس من يقصد المنفعة للبدن، ولكن يحصل له من المضرات بالأفعال والأقوال التي تتولد عن السكر،